إذا الكذب نجي رجل ما يكايله غالب، إذا كذب نجي ست كنجي ونجي ناوي أرجع غدو كثر من العسل وما قليل الجهد يموت غالب، ودي عاوق عاوق كثر من العسل يمسات اقلب التنجر على فمه ولا مخزن مقفول أرجع غدو البوم لو كان في أخير يا ذبانة ما زما في الدنيا كنانة أرجع غدوة. واحد مرته ماتت كيما يموتوا الناس الكل، نهار باش يدفنوها المرأة ورجلها شدوا الضحك. هوا شنو هي الضحك؟ عيب راهو تضحك مرأة ميتة وأنت تضحك. لا شنو هي تضحك؟ عيب عليك مرأة ميتة وناس الدمها وأنت شدودك كيخيخ شفم نضحك. أول مرة بعد العرس بثلاثين سنة نعرفها وين ماشي. وعد هزول الطبيب نتاع العينين باش يفحص له على عينيه علاش ما يشوفش مليح. اخزر له الطبيب قالوا هذا مقداش لونكم اربعة صحيح، وهذم وهذم ثمانية، وثلاثة واحد شوف فيهم ما بين صوابع يقداها يتسع شفاه، وهذا شنو يشد هاري هذم وهذم اخي جيت افحصها لا عينيا ولا في الروضه نتعلم في الحساب. ثلاثه فلاحه حبوا يهبطوا لتونس قالوا نهبطوا غادي تو نشوف الشيخات في تونس. هو دي واش الشيخات ما بيفيقوا بينا في الخلان، احنا مشنا اولاد العاصمه. هادشي فيقوا بينا، عندي لعبه ذكيه ياس. وشني اللعب؟ بطاقات تعريف نبدلوا المهنه نتاعها، ما انا فلاح نبدلوا بطاقات تعريف نتاعهم، واحد حد رجل اعمال والاخر مقاول كبير والاخر رجل اعمال كيف كيف، وزادوا شراوا مرسيدس اخر موديل. هذه هي مش نتلفوا بها توصي مش ماشي في قبينه نقول لك هذوما. وهبطوا لتونس، اول كيوسك عباو منه ليسونس وخرجوا وقفهم حرس. اواه ها هشنية فلاحه ابي بشفاق طاق تعريف نبدل الخدمه باش فاق نحن فلاحة. زادوا خطفوا الدورة وين داروا الدورة نتاع المنار وقفهم حارس ساخر. هشنو هالولاد ترابي طاقة تعريف والبرمي، مدوا الوراق متاعهم رغم اللي يقرأ رجل أعمال باقي في الفلاحة. أبوي شنو باقي في الفلاحة؟ باش فاق بينا نحن باقي في الفلاحة ولا احنا فلاحة جملة واحدة؟ لازم ثم حاجة مش نورمال. خطفوا الدورة وين شيرة المنزه استادي وقفهم الحرس الثالث، هو قالوا انتم فلاحه برجوا لي هاد ما شفته طلعتنا فلاحه والبطاقات المهنه مبدله بصراحه باش عرفت باش عرفت كي نحن فلاحه. على خاطر انتم راكبين في مرسيدس والثلاثه من قدام. من العناد اخوي من العناد، حلينا حنوت عطريه الاخر مقابلني كسر الحيط عهدي بيه حيط، من غد الصباح عامل شيشة ومد ميز مدهون وعامل عطرية كيف هودي شريط نعمل حنوت فريب اللوت جاري في الطاقة الرابع عامل حنوت فريب خالي عنده كيوسك كيوسك اكثرش من هاد ها مش يزمو برشا فلوس هاي وش عمل واحد مقابله كاري دار بدلها كيوسك الزوز بيوت فيه بيت عملها انتا اللافاج والبيت الاخر عملها انتا كل اغسل الكراه شوف القوة هادي ثم وشكون حاب يحل المركز تاع شرطة كيفاش قالوا له مش تعاند حتى الدولة وش تعمل تعمل كيف غريبة دي يا تنت ما المدام ما ولدت هاي مبروك سميته خميس هاي جارنا لحذانا مرته جابت بني سماها خميس. تقعد من الأم تقعد انا عارف اخوي عارف اخوي عارف اخوك راقد انا سمعني راني سايم سايم انت سايم لا ليلة التوانس الكل سايمين في رمضان على سايمين على الخدمة. ما الزهر عندي ما بطال خوك وعندي مشاكل وكذا قد حلمت براعي قاضي أمان ورسلة خوي تا تعمل هكا وما فايقتني. هي فيك تعرفت راي عادة لي حلم اللي انا قاد. هي رجعت القت. ملك من العالم الثالث مشى يعمل في سباق مع رئيس امريكا ورئيس روسيا. فاش يضربوا يسيبولهم كي الحمامة في الفضاء ويضربوها بالمكحل. رئيس امريكا من الضربة الاولى جابها مفروش. سايبوا الحمامة الثانية رئيس روسيا حتىها جابها طايح. سايبوا الثالثة الملك هذا انت العالم الثالث يضرب شيء يضرب شيء الكرتوش الرابع الخامسة العاشر هاك القواد الماء بدأوا يصفق. يا خليلي الحمام ميت وباقي تير في السماء. أربعة واحد خمسة ستة واثنين ثمانية نص ونص جو خبزة أمان أمان أعطيني أكبر حيوان يشرب الماء لفابو لفابو لفابو كيلبو كيلبو لفابو لفابو كيلبو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو لفابو. البيرو نتاع المدير العام اللي عليه سموه مدير عام لأنه عادي عام وبعد يرحم ربي جاو بول واحد باشوليه يعني حتى الباك هاي فايتها بربة ولا خمسة سنين وهم عشر سنين تقافهم تخلى على أساس يدخل في الإدارة شد شاف سيرفيس في مخه دخلوا المدير العام جعملوا تيست. تفضل اقعد. تفضل سيد المدير العام. ايوه الامتحان مش يبدأ. ما هي المخالفات الخطيرة؟ المخالفات الخطيرة هي عدم احترام الأولوية أو إشارات المرور كضوء أحمر أو علامة قف أهي أو علامة عون أمن يعني ترك الأولوية. السرعة داخل مواطن عمران 50 في الساعة وخارج المواطن 90 والطريق السيارة 110 ولا يغال تضم الكل ساحب فوري للرخص ضو رفافة هي تعدى الأولى الكرم ليمينها فارغ لتعدى هي الأولانية والأخر شنين الأخر أخي جاي باش نعدي ندخل في دارة ولا فيها كود لاروت ولا أنت اش مش تخدم شنيش باش نخدم نحن جايبينك مش تخدم شوفار. واحد قرنات على الأخر قرنات بصفة غريبة مرته توفيت متى جريت لابريس قال لهم أخويا راني المدام يعني توفات الإعلان بقداش تعملوا فيه الإعلان عمي غالي ياسر غالي بالقدا اصطر بحساب نجمش نقول كلمتين كاش تقول كلمتين فام مرت اش تتكلف لا لا كلمتين معناش الحق وموال قليلة أربع كلمات كلمتين لا فام مرت أولي قلنا لك رو أربع كلمات أقل اصطر ياق ممكن نستغل الفرصة عندي كرهبة مش نبيع اكتب لي ملف فام مورت كاتري لافندر تعرفك مرة كلاني ذيب وبوي اشتكذب اخوي اشتكذب دارنا نحن اكبر من داركم اوه كانت رانا احنا دارنا قداش كبيرة تصور كيجيونا ضياف امي يعني تسربي الماكلة على موتور برا راهو مشيت الصباح للمرشي فبالا ما شوخ شوية كروفات قلت له زني 10 كيلو في بالي بالفين مديت له 20,000 قال لي 200 دينار هكتب 20 قال لي راهو الثلج طرف الثلج فسخ السفر ولا قلت له 200 كان طون في الفنطة خويا راني حتى ناس تحشت الحوت يا حمادي هاي 5,000 امشي عاملين بها مقلي به 5,000 مقلي تكلف 5,000 على شكون جد مقلي كذاب واحد هز بلاتوم تعظم ويزرب مروح يجري لدارو ويتلفت على طريقه ويلقى قدامه قشره متاع موز شعمل حط البلاتويت على اليسار مشال القشره زلق قام رجال البلاتوات هزهم وقصد ربي واحد روح من الخارج قال يا بابا راني كنت نقرا في الفلاحة الفلاحة وش فيها ما هو سيجارك وش فيها تطلب قراية غادي تعلمت لغة الحيوانات ايوه الحيوانات نعرفك البعبع ولا ما وقتوش نعرف وش يحكي ايوه ها وش فيك؟ ريتو هذاك العلوس اللي بابع ايه قالك البارح مش وراني الشعير وحط في خبز اخذي مش تعطيه شعير قلت مدامه مش تباع في العيد خلينا نعطيه خبز وكحول وعند هذاك اللي باعوا في بياعة اللبلب سردوك هذاك اللي عاش توا سمعتو ايه البارح قالك مش جيت تجبدني من القفص وليت هزيت زوز ارانب باعتهم ربي بشرف نقرا في لغة الحيوانات يعجبكش عاوني المعز اسمعش قريت لك المعز قالتك انت البارح قلت راهو يصنعوا منهم جلد المعيز يصنعوا منه في المزود نذبحهم نقسم 12 مزود نبيعهم للتوريست اصحيح ومكاكا والمهمه بدات تنام خليل وش قال يلا خاتيني ما ابصش الخديم البارح اش تقلب البيمه ما يزي تسرق سطوش الراجل وزي تعطيه طريحة حلوة ليا اش تطلب من جناب المحكم نطلب بالسماع سيد الرئيس سرقت سطوش صحيح لكن علاش تضرب فيه بعد اللي تبع فيها الاربع كيران وخذا مترو في الاخر سطوش ما طلع فيه حتى فرنك دق دق له فمه واحد ما عنده زهر حلم بالزهورات عاملين كورس هك الزهورات الكل تجري 210 280 400 وزهر يجري في 8 الوزهر يا خويا محرك روحك شوية يجري سو الزهورات الكل تجري قالوا تكلمني كالمخرة ما نرقد جملة واحدة يا خويا قالك اربع جمعيات على ابو البطول كان اربع جمعيات هكا واحده منهم ضربت ثلاثه البال هي ضربت ثلاثه سنرمان ناقص ها ناقص الاربيتر في نطاق مقاومه البطاله والتسكع وفي برنامج الرحمه للزوالي التقينا بالسيده دايا اهلا ساكت اتكلم عسلامه خلونا نرحم والديكم خلونا قاعدين نرحم والديكم مش نعطوك ثانية ابشر كيف ثانية مش نعم بها ثانية شنو مش تعم بات تزرعها سيجر سيجر وشكون مش يحفر لي نحفرولك نحن نحن اللي نحفرولك نجيبولك الخدامة وتحفر لك وشكون مش يزرع نزرعولك نحن نفس الخدامة 30-40 خدام يحفروا ثم يزرعوا هم زرعوا وشكون مش يسقيهم للبعد حكاية فارغة السقيان ربي يعطي خيره بالمطر ونحن نجيبو لك ناس يا فهمت لا يسقيو لك بالري اخويا ارحم والديكم خلونا قاعدين يا ارحم والديكم خلونا قاعدين يا ارحم والديكم قالوا سقيان وحفير هلا الواحد مش تعملوا لي الخماج خلونا ارحم والديكم جيتكم بجنب الله خلونا نرفسك انت وكاميرا نتاعك وانت برنامجك وانت وعانتك خلونا قاعدين يا ارحم والديكم قالوا سيجر يا ودي ربي نوب بعد فهمت الله حتى الغلة تطلع حلوة كبيرة هاي تلات غل اشكو ماشي هبتها للمرشي نهبطوا الكنح هاي هاكم هبطوا المرشي اشكو ماشي بحالي خلونا قاعدين نرحم والديكم نحن نبيعولك ونحطولك الفلوس يمكاتبك ملاين واخت البتاتي بو دينار شنية الملاينة دي خلونا نرحم والديكم خلونا راي ما فيها شيء تتعدى معانا فهمت الله الدفدر خالة وتصحى على أرضك هذاكش مش تقصد لدفت الخانة الخير وخلينا نعمل ليك راهي ملايم في البيعان ملايم شو المشكل مش عاملالي نتعط ولد في الكار ولا تحوفة وكارف وشاد ستوشي كنت رايض على راي ولا تنبس نعملونا مشاكل خلينا رايضين يا عمو لكم رقد جملة واحدة قسم فيها 40 تلميذ 20 اذكياء النار تقدح و20 مصدقين النار تقدح صور تصويرة متاع حيوان في الصبورة وغزر للناجحين الاذكياء قالوا شنيه قالوا هذيك الديك غزر المصدق قالوا انت سردوك يا ودي غالب شنو غالب ما هو سردوك ديك هذاك اقتنعت اللي هو ديك ولا لا معلم تلفت وغزر لحده ديك دا كوردو اما مش نشبه للسردوك خويا مصلي عم بيع لك فاطمة بوساحة ملا صوت عندي وش بيك صليح انت عامل فين تعرف مانا صليح اه قالك للحين انتاح وكستاتها ماشية المغنيين هذم اللي غنوا في النوع نتاعها الكل دخلت فيهم الراب. هوني خذات بورتابل. ايه خذات بورتابل. سمعت خذات بورتابل ياك جات خارجه من الدار، فهو تهز البورتابل هزت تيليكوموند تاع التلف. ايوه اش تطلب من المحكمة؟ نطلب منها السماح. شو سرقت انت حبل؟ حبلك هاو كاو تعبط روحك. حبل ما بعد لا اختفت الدورة تلفتنا لقاها مربوطة فيه بقرة. قالك واحد جابوني هزوه للنار، بعد جمعة خرجوه من النار. ولا تلاقاه من الخير؟ لا صنع كليماتيزور في النار. السلام عليكم. عليكم السلام. فضل مو المركز هذايا؟ هذا هو المركز. ما المركز تشوف مركز. حاب نشكي بواحد ولا شددني وجهه توير الليل توير الليل. وش وقت هذا؟ وقت الصباح. عمناوي. ومن عمناوي جيت تشكي اليوم؟ ما هو البارح برك وين مشيت البن في دار. ايوه كيفاه مالا تسرق قرابة الناس ما تحشمش سيد الرئيس بتاعه تبرش خوفة. كيفاه بتاعه تبرش خوفة تسرق كهربا ما تعتبرش خوفة؟ سيد الرئيس ولدنا جاء واقف على الجبانة في بالي مولاها مي تخدمت وقصدت ربي. واحد روح لدارو تاعه من الخدمة غزرت له مرت. اه افرج اك الراديو اللي جبتهولي ناوي نجي نحل ومش نستمع وظالي مبدل في الموجة والذري دوخ. اه قلت لك الذري دوخ وناندوخ اشاك فوا نجي مبدل في الموجة تلعب علينا الدوخ. راديون هاي يعطيك بيك لمشي راديون هذاك غاز. سيدتي ونسي سيدتي إليكم الآن المطرب علي الرياحي في أغنية بالمزود. We'll be right back. أحلى محلى بجدها واللي جاب ناري أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر قدها من يا علماء في الطيارة معاهم واحد تونسي مهف الطيارة فهمت لها عجعجة الفوق في الريح غزروا قالوا راو يزمكم توا تهبطوا من الطيارة اللي فرق في الباراشوت تونسي عنده بالضبط بالحساب جاء الامريكاني قالوا نحن بلاد علماء قالوا تفضل جاء طليان قالوا جيران قالوا تفضل جاء الفرنساوي قالوا عيشرة وكذا ما قعد في الاخر عنده باراشوت واحد مدوا للواحد ما يصلح جملة واحد للحياة غزر الاخر قالوا كي مديت باراشوت هذاك كاش باش تمنع انت وانا تكباقي لعطيتو ساكا دول واحد طول حياته يلبس كان فك السراول العلبي القندليش ها يعمل هكا مشى للطبيب قالوا القندليس عملت فيك يا عمي عود تلبس هكا السليبات الحلوين هذوك ممكن تباعوا ما عادش تلبس على هو اول مره في حياته باش يلبس سليب رجع للطبيب بعد 6 اشهر تفضل جيت من غير موعد لا جيتك مش تبدل لي الفاس واحد عمل الفاس كوبي باش يعمل العمليه نتاع ينقل في الامتحان كتب ورقه وحتى في ظهره من تالي ورا المريول وبدا يغافل في الاستاذ ويغافل في التلامذه ويرمي في يده ورا ظهره ويجبد في الورقه بالسرقه بعد الامتحان شلقاو مكتوب كوتان 100% ترى انتو جبد الورقة نتاع المريول راني جعان راني مش نامي راني جعان تكذب قلت لك والله راني جعان تكذب جربوني بالدجاجة واحد حلم بروحه راكب على حصان احمر وذي الحصان اخت قام القروع راكب على كعبة في جل اخوي تاش بكك جميلة بالي مش بيك ومستنينك يلعب مستنين تان تنبخ خاطر مرتي قرأت عندك اوه تقري مليه عادوا البارح الامتحان تان الطبيخ هذاك اوه تقرأ عنده في الطبيخ دوبلت تحت في الكسكسي اوه يا انا مرتي قلت البارح زاد عادت على الطبيخ شدو تعم في فاس كوبي على ايه تعم في فاس كوبي على الكفت وعد قالك من البلدان الاذكياء في العالم اللي خلقهم ربي جال تونس مش يشوف عنده صدر وكهك حل شوية ماشي يشوف عليه بتصاور غزرته الفيلمرية قتلو ادخل اعمل تصاور على شعوين والباب ذاك تعود يحل الباب متاع وين باب لشاح حل باب لاسانسير ونحى حواجه لكل جملة جملة جملة جملة هكم فهمتوني جملة جملة ولاسانسير يطلع الطاق لولو يتحل الباب ويشوفوه العباد يا رجال الطاق الثاني. ولدي ايه رجال الطاق اللي فيه الفيلم ري هو حل الباب وعم ايه قال ما تقول ليش عندي السيدة. وعد عرض متساول مد المياه غزر المتساول كشت مد المياه اه كنت 5000 قبل بعد بديت الطايح عطيتني 2000 بعد وليت دينار طيح للمياه هي كنت نعطيك 5000 هي كنت عازب عرست ولا 2000 جبت الطفل الاول دينار الطفل الثاني 500 هلا غالب عليك الدنيا بنا سيفة تصرف على فاميلتك من فلوسي. ما لا كاميرا كاشي عملوها في بلاد متقدمة في الذكاء. كاميرا كاشي كم تانعنا انت توني اوه هذي عجوبة كيف سايب وسيد في قهوة. هاني خذيت تلفزة ب800 مش نبيعها ب40000 وليه جي كونتون ولا الكونتون عمل في العباد هذايا مال الكونتون بالكمبيلات كمبيلات اي ناس كل بالكمبيلات خانة بركة طو. هاي الناس كل صحة وتعد ولات العباد كل دور بستيلو خالي مثلا نركب فمو بالكمبيلات على 22 شهر هاي خالص الشهر الاول والثاني وبعد ما عندوش جابوا له عاد المنافذ عمل له عقل على جلغته طبيب قالك يبكي اصل قال عطيته فم وركبته له بفلوسي ها اول ما قدم بيه قدمني في الفلوس. قالك في الحوم العربي كي واحد يتنرفز يقوله تنح علي مريولك انت تنح علي مريولك ها انت تنح علي مريولك. قالك في الحوم السوري في المنار وفي المنازه انت تنح علي لونتيات انتك ها انت تنح علي لونتياتك. بعد قالك يا طاح من الطاقة العاشر هي. تركزت لما تحضب جاءوا يجريوا الشرطة قالوا اخويا لما ولا باس شفاما شفاما اني مازلت كي خلط. خويا معاك الرب عليه بالرجب وفرقته جوب الغد شبيك دخل بعضك دخل بعضي خلعت البنك نرمي وات تفرح بنك ثلاث بنك الدم. قالك تران الأربعة دي ما جيوا أربعة قالك انت كيران انت الخمس دي ما جيوا خمس مخرين سناسة لا لا ديما ترينات والكيران وكل ديما اقرأ حسابك أربع دراج سبع دراج ساعة من زمان روتار. قالك البارح في اللنقار تكلم بالميكرو قال سامحونا يا المواطنين سامحونا متاخدوش في خاطركم راو الترين انت على الخمسة راو مش يخرج الخمسة سامحونا. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Votre commandant de bord, Monsieur Lacroix, et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord de votre théâtre. Nous avons 5 motards d'affilée. J'ai eu un motard, et j'ai eu 300 motards. 300 motards? Pas moins. Il y a 650 motards. Oh, oh, on a un sir-sir, on a un femme-télé à Toulouse. Toulouse? Toulouse, Toulouse. توزر اير وي قالك يجي ثم 800 مطار تبني وسيدي وانت حاب تتنقل بالطيار مطار في جبال جلود مطار في مقرين مقرون قطوفة مطار ومقرين اخرى غازين مطارات وشرت بير قصعة كلها مطارات. الى السادة المسافرين القاصدين حيزه الرابع عبر خطوتنا الداخلية ان نلتحق بقاعة الرحيل. يا اخوي يا حلو خرجت الطيارة تاع الفحص طيارة الفحص انت تو قراب الدارجين راي وصل توصي ومش ترسيكي بينا اني ناسا وقسيت ماشي الفحص نعمل فوق البلاط ونمشي للسيرس نعمل اسكال في السيرس ما نخرجش من المطار وثم نقصة ربي وليك ولاه بتيتي وخاي بتيت ما يرحت لي الكارتة تاع الركوبة ديك انا وليت خذيت سيري تاع طيارة واش مش نعمل او البارح ماني سافرت مشيت المطار الجنب شدوني مراسكي هبطوني من ثم زوني المركز. الرجاء من السيد الشافعي المساوي الاتصال بمكتب الإرشادات. شكرا. مسيو شاف ميساوي يدومونديو بيغو دانفورماسيون. ميرسي. بلاي سامحني اختي، هذه نتاع الارشادات راه عندي علوش نتاعي فهمتي نسيته في الطياره، هيا تهز القربص نسيته غادي. حي علوشك حي، ما شنو حي، وربما ياسر هو بيدو سمعت عليه قدقد الكراسي نتاع الطياره. الطياره ديك تاع الفحص راحت خويا، تو تشوف السينيال في السماء. مشينا البارح ركبنا نسمو ذاك مطار قبلات الدولي، مالا طيار مشينا فيه شي غريب، حتى من بيت البانو فيه. يحكوا له اخويا بيت بانو، قالك احكوا له حتى من المشوي فيه. شكون قالك انت؟ مولدي كبير يخدم غادي في شركة الطيران. وش يخدم؟ يخدم اوتيس دولار. هيا يا سيدي بلاصه الجربه بالطياره، هيا يا سيدي المروح المطار، هيا المروح المطار قابص، هيا يا سيدي المروح المروح المطار قابص، مطار سوسه مطار حمنين حمار، يعني براوه على الخاطر بجديد سوسه سوسه يا بابا، طار صباحي مش تغرق مجرين بلاصتي الطياره مش تمشي علي براوه سين زويز بلايص من قدام رو من قدام الريك علي براوه، هيا مش راوح يا سيدي، هيا سيدي المروح المطار، يا براوه المروح هيا المروح المطار سوسه على زوز طياره مش تغرق على بلاصه. سيداتي سادتي، القائد الكابتن عم بالقاسم وطاقم الطائرة يتمنون لكم على خطوتنا الداخلية سفر ميمون إلى بير القصعة. هاره من يوم عجبني الفنور من طيارة، هاي عجبوني يا كلهم يا مال عثمان. لا أخي بصراحة أنا من كذبت عليك، أحسن خطوتي خطوط رالش فوري هوائي، خلينا ياسر خلينا عندهم يجيبوا حتى المشوي غادي. ديك واحد سوق في الكهرباء ويتكلم في البورتابل، امان يتكلم في البورتابل شايق يضحك هكا ودو في الفناء وناسب ايه ويعملك ويدخل في جردينه بو مصدر نتاعو، قالوا عنده بورتابل تنطلبوا الحمايه جيت تهز دايخ مسكينك دمومات، قال لا لا البورتابل راهو لعبه. قالك كبطام هذيك ايه، قال الكاميون انتهى ضربت واحد قتلته دفنوه على 6 شهور. شفت وكنت انت ساعة غايب 6 شهور؟ كنت غادي في هذيك السايبانين. هي وين؟ في ابو دف مربوط. ليه؟ تماني سافرت قلت لك في الترين. هي والطفلة قاعدة هذا بوا تضحك لي وتعاود تضحك، وين وصلنا عند موسى السيدة هبطت كيف عود نبوسها هي بوست بوا. وهذا الزول مساحة شو يعمل العم اللي عملي هي بنجو الأصاب نتاعو قوية ياسر على البنج نتاعه. وش عمل؟ شنو اللي عمله؟ وراو الفاتورة داخ ديريكت. وعد مش كاك شرا بورتابل مدو المرت، مش كاك شي غريب نار طلبها مشى الخدمة وطلبها وين؟ قلت له في الحمام. ردي لي الحارزة. قال كاستك واحد في افريقيا وضوحها لطف الله اكبر على التصديق اللي فيه، شراك الكراب الفولز فاجن هكاك الفقرون ويلوح في الوطرون تحت الفاس وكفك يا حمد كبو من قدامه بضيعية الموتور تسرق الموتور من تالي انتاح الموتور تسرق قفل واحد شبيك خوي موتور تسرق كيف تسرق؟ قالوا جاي تجري بها من اخر الدنيا في موتورها من تالي. اوه اظن وطرود كامل جاي نمشي مرشا ريار. زوز وقفوا في المحكمة تعاركوا مع امهم. ايوه تعرفوش لي قضية انت عقوق 9 شهور تعدوا في كرشمكم. الله الله الله استغفر الله العظيم، ما على كل واحد منكم مش عادي 9 شهور اللي عدا في كرشمو عدا بودف. سيد الرئيس انا من عديش 9 شهور 7 برك. لا من اسبوعي. اقوى فكرة السراق يا بابا، شوف الافكار الحلوة تاع الخوف كيفاه ايه وسرقوا كهربا باش وصلوها من تونس في فوتوبيا بالعرش يجي 400 كيلومتر ولا اكثر. عملوا لها تقربيطة وطلعوا فيها السارق لابس كيس وطاعروس ومرت وحدها مصدر ما كلمهم حد. مالو قوة ربي مالو الاخر واحد يبيع في العلالش فرحب ايه غمض له عينيه من تالي وبدا يفدلك معي زعما زعما طلعني ولدي شكون ولا هو مش كيونس اها زيد طلع وصحابه فصحوا بالعلالش طلعني ولدي شكون مشك بالحسن ذاك انت التسجيلات خاتي زيد طلع عمران لا عمران لا غيره حلو عيني من القاحة تعلوش واحد عنده دار في الطاق الرابع ابو قلب حتى سنسير ما فيهاش طلع يشوف سلكاري خداها من الجريدة وطلع ديراك دبا دبا داخل فوق متعب ايوا عجبتك بايق توجد السوم هذي في الشهر سوم هذي يعني 500 دينار اوهوهوهو 500 هذي زوز بيوت 500 هذاك هو سينو فهم شكون يكري حتى بليون وطعرف الكراه نهارين هذي ولع على حال فيهاش كوري كاش كوري في الطاق الرابع كوري ولا كوري كوري للبهيم المشي يملك ويأخو بسو مضايا نستو حلو ترشك مساحة هايلة ها؟ كلينيك قلت كلينيك باهي مدخم مدخم مدخم ولا يهم وش عندك المضمة مش تولد ها عندي النعجة متاعي مش تولد حقيقة انت السبت ضايع حذاي ش عندك السبت ضايع نربوخ والخميس والجمعة السلمية وشنين مناسبة ما ونزاد لي خروف ناجي انت هاي ولدك لا حتى والساعة النهارين غالي شوي شنو اللي غالي شنو اللي غالي بركة هو زجار مش يذبحه مول العلوش وشوش له في وضنه قالوا كي مشويتني في الشهرين من شويك ناجة سمتها قلت له قدها اخويا الناجة قالي 208 الناجة ضحكت الناجة ضحكت ناجة تضحك ناجة علوش يخمزني علوش الراجل قال لي راهو ياكل في الجورت والحشيش والعلوز عمل ياك برا راك زوالي كيفي غمزني وانا غمزتني حوتك المرة ايه حوتي غمزتني قلت لي راني اللي عديته في الفريجو اكثر ما اللي عديته في البحر عمان شوفوا حتى الحيوان ولا يسخف علينا هو اللي يسخف علينا شنو هاكم شو يعملوا مول حوت غلاه تو نهارين وش يعملوا معرض تاع حوت كبير ب 500 فرنك والصغير يدخل يتفرج في السمك ب 200 وياك يمد يديه ما ياكل الضرب لين يعني قال ياك نيست قالك ثم واحد احول مات عمو ادفن خالته هاك المره قدمني كلب هاي قال لي ايش كبير تربح النازل ايش كيتن كلب ضايع في دار عندهم وني عندهم ناس اغنياء اغنياء المليارات دي حكايه فارغه عندهم ايش كي نقرا تضرب حويجه زوالي وبطلت تقعد في القهوه شدد في خليقتي ايش كي هاي نهار جلسه في قاعه 5 هاي الكلب عنده 40 محامي وانا ما عندي حد استغفر الله والقالول والقالول بديتك المحامين متاعو عاد ان هذا الكلب ابدارو ياكل ويشرب عمل عيد ميلاده وهذا الشيخ نجبد نزلت ياش تجبد الكلب مفجوع منك راقد في الكلينيك ها عدو هالي انا قدمته ومن امان عدو هالي انا قدمت الكلب في الاخر اش عاملوا هاي هزوا الكلب وعملوا له تلقيح لن نطلع انا مكلوب غريبة غريب هلا كلب ضايا نستو شوية اعطينا الاخر الحلو واش كلب ولا كبش ما زوز ياكلوا في المهاكلة في الخبز ما في بالك ياكلوا في الخبز ولا تشترط مع بها وشترط حبيبة طيب المدامة تراك تعرف الطيب اعرف الطيب الجدي اما بك التليفونات هذوك قريتها في الجرائد ببليسيتي ها صار تطلب وتدا تسمع مشي طيبه تسمع اخوي مرمز كلفني 12000 تروف كيف 44 دينار ليه كيف تاجي يا رسول الله كيف تاجي تتعلموا بالتليفون 16200 اشتاق هزت يدي عليه قال لي واش عندك ستة معامل ولا شني بالتليفون خويا مرتي انا خديت الحق سالت السؤال ديريكت قلت لها تعرف الطيب قالت لي انا وذاك اللي عنده بيان خويا واش يشدوا البونت ولا بات انا قلبي نظيف تارك انواع تو نسمعوا هو مهبول انت تمي شد البونت واش بيك مره واحد مره اخرى خنقني قال لي تضرب عب 60 اي نعم 60 تتفكر عب 60 في القايله مع الاربعه لابس مريو الخلعه اه ومرتك تاكل في الكريمه هاك تذكر ياسرد من عام 60 لا تعدى شيء مش نمسامك ولا شد البونت من عام 60 لتو مش نمفلتك فكرها نارت الاخرى عايزت الكوب ولا هو كوب تو دقدق لك في فمك لا دقدق لي في فمك ليه وش عندها عملتك عرك قديم ما عنديش عرك قديم وجديد نسان نشد البنتوات ولا هيك كزاقة مال اخويا رياضة نهارين هايل شنو هايل لعبة العبار تعجبني وتوين شبهين في العبار ايش يضرب قدام كذا من الساهر 100 و150 كيلو يطبس يهزم ويروح لبلاده واعطيه الصحة يعطيه الصحة هو ان يطفاء الحجارة تضرب الحجر وهو قالك الحب شو بيزل شو كشو يضرب الحب فارق بين واحد يضرب الحجر وميت والاخر قالك الحب شو بيجل يضرب ولا وش عامل عندك هادي شاكر زي فرافة حلو ياسر يهز بليح قدا يهز اتاك 130 140 انتو المهرجان امان خلينا من الرجال قوتهم تنجم تهز فاطمة عيد قدا تهز 110 130 كيلو تلم وتهز وتوز اوه 3-4 كيلو زيد جماعة 12 واحد اضعاف الالعاب الفردية مرة جاي عملونا سيدني مش متاع ميداليهات ها طبعا معسل او تشوف كل ينجح نيستو واحد يبيع في الجماجم جمجمة يعني راس تعميت قديم حاطة 3 قدار لك هذاك الامريكاني هاي 6000 فرنك هذاك الاوروبي نوروبي هذاك عطاو فيه 3500 فرنك وانت تبيع وش وهذاك كدي البيه هذاك عربي 12 مليون ليه ماشي الامريكاني ما شو من 6500 يقول لي عربي ب 12 مليون العربي لانه مات وما خدمش جمله واحده ريت هذاك اللي ولا معانا ولو البرازيلي هذاك ولا معانا واش نو والله يستر جنهار كل التشكيل انت اتوني والحب دمون بزيل عن نحو تاني عرس مرمى شكري الواحد 2 كلينتون 3 عمروش 4 عادل سليم 5 ديلتون 6 روماريو 7 فاجو توتي 8 بنفرج وسانتوس واخيرا مانيتو ليه وما قاعد فيها غلطة كنت جوز باركة زود كانت حتى الاربيت المعاش كوانت وجمهور يا وين هرب الجمهور فمروح نست